نعم الواجب يجب الواجب إذا ما استطاع الحمد لله. لا لا مو عشان صحيح الأمر بالإتمام حتى اللي غيره يجب يتم، لكن يستفيد أنه إذا تحلل لا يجب عليه الهدي، هدي المحصر، وأنه إذا تحلل لا يجب عليه القضاء على رأي من يقول بوجوب القضاء على المحصر. ففي ثلاث فوائد: جواز الخروج وعدم سقوط الهدي، سقوط القضاء، في ثلاث فوائد.